الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ونعود بحمد الله تعالى بعد انقطاع إلى هذا الدرس المبارك بإذن الله تعالى، ومع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي رحمه الله تعالى. ولا زلنا وإياكم في المقدمة الثانية، وهي مقدمة ماتعة نافعة لا يستغني عنها كل ناظر في كلام الله جل وعلا، مبتغ فهم كلام الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم أن المقدمة مبنية على ذكر كلمات القرآن وغريبها، على ترتيب الهجاء، ووقفت وإياكم عند حرف الغين. قال رحمه الله تعالى: غشاوة، بمعنى غطاء، إما حقيقة أو مجاز، كما قال الله جل وعلا: وعلى أبصارهم غشاوة. فهم يبصرون، لكن المراد أن أعينهم عليها غشاوة فلا ترى الحق، وليس هذا بغشاوة حقيقية تمنع الرؤية البصرية، وإنما المراد الرؤية القلبية، أن هذه الغشاوة تحول بينهم وبين إبصار الحق. وكما قال جل وعلا: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فأدوات الانتفاع هي السمع والبصر والفؤاد، فإذا لم ينتفع العبد بها فوجودها كعدمها، وجودها كعدمها. ثم قال: من الكلمات غمام، وهو السحاب من قول الله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام. فالغمام هو السحاب. كذلك من الكلمات غلف، وقالوا قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم. قال: غلف جمع أغلف، وهو كل شيء جعلته في غلاف. فذكر جل وعلا أن هؤلاء الكفار جعل الله جل وعلا على قلوبهم ما يمنع وصول الحق وانتفاعهم به، ولهذا اعتذروا عذرا قبيحا عن قبول الحق، فقالوا: وقالوا قلوبنا غلف، يعني عليها غلاف غطاها عن قبول الحق والانتفاع به. فالله رد عليهم فقال: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ثم قال المؤلف: قلوبنا غلف، يعني قلوبنا محجوبة. أيضا من الكلمات المبدوءة بالغين: غرفة، بضم الغين، ولها معنيان. غرفة لها معنيان: الأول المسكن المرتفع، غرف من فوقها غرف مبنية، فالغرف هي المسكن. والغرفة والغرفة بالضم والفتح، يقال غرفة وغرفة، كما قال جل وعلا: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة. وقرئ غرفة قراءتان، فالغرفة والغرفة بمعنى الجزء من الماء، ما يغرف به الإنسان من الماء. كذلك من الكلمات المبدوءة بالغين: غادر، أو غادر يعني ترك، غادر المكان يعني تركه، ومنه لا نغادر في قوله جل وعلا ولا في سورة الكهف: فلم نغادر منهم أحدا. فلم نغادر منهم أحدا يعني لم نترك. قال: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ثم قال: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر، يعني لا يترك، معنى قوله لا يغادر يعني لا يترك. كذلك من الكلمات غل يغل ويغل، غل يغل بضم الغين، قال من الغلول كما قال جل وعلا: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وليس هذا فقط بل كل ما يؤخذ من بيت مال المسلمين أو من الأموال قبل حيازتها واستحقاقها، وإن كان لهذا الشخص حق فيها لكنه لم يؤل إليه بعد، فما يؤخذ من بيت مال المسلمين بغير حق يدخل في الغلول، ولهذا قال: وهو الخيانة. ففسره المؤلف بتفسير أعم، وإن كان هو يصدق على الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها إلا أن المعنى أوسع وأعم، فالغلول هو الأخذ بغير حق، بغير حق بخفية، ولهذا سماه المؤلف الخيانة. قال: والأخذ من المغنم بغير حق، هذا هو الغلول. وأيضا بكسر الغين الغل الذي هو الحقد: ربنا لا تجعل في قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني لا تجعل في قلوبنا حقدا وبغضاء وشحناء على الذين آمنوا. كذلك أيضا من الكلمات المبدوءة بالغين أغلال، جمع غل أو جمع غل، أغلال جمع غل بضم الغين، وهو ما يجعل في العنق. في سورة ياسين: جعلنا في أعناقهم أغلالا، فالأغلال جمع غل يعني ما يربط به العنق. قال: وهو ما يجعل في العنق، ومنه مغلولة، ولا تجعل يدك مغلولة يعني مربوطة في عنقك. قال: ومنه مغلولة. كذلك من الكلمات غلا، يغلو وغلوا، من الغلو وهو التجاوز للحد: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني لا تجاوزوا الحد المشروع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وهو المجاوزة للحد والإفراط. ومنه لا تغلو في دينكم، أي لا تجاوزوا الحد. أيضا من الكلمات المبدوءة بالغين غائط، أو جاء أحد منكم من الغائط. أصل الغائط مسمى للمكان المنخفض، كانت العرب أكرمكم الله وأجلكم عند قضاء الحاجة تختار لقضاء الحاجة مكانا منخفضا لهذا الغائط، فسمي الخارج من الإنسان غائطا استعارة من هذا المكان المنخفض، كما أن المرأة تسمى الضعينة، والضعينة هي المركب، لكن لما كانت المرأة ملازمة لركوب الدابة سميت بهذا الاسم. فلهذا قال: الغائط المكان المنخفض، ثم استعمل في حاجة الإنسان، يعني استعير وأصبح في هذا حقيقة. فإذا أطلق الغائط ينصرف الذهن إلى الخارج من الإنسان أجلكم الله. من الكلمات المبدوءة بالغين غشي الأمر، يغشى أو يغشى بالكسر في الماضي، غشي يغشى بالكسر في الماضي والفتح غشى، يغشى في المضارع معناه غطى، والليل إذا يغشى يعني إذا يتغطى، لأن الليل كأنه لباس كما قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا، فالليل بظلامه يغطي النهار، فكأنه لباس أسود غطي به النهار بعد الضوء والإشراق، ذهب ضوء الشمس وجاء ظلام الليل فهو يغطي. قال: والليل إذا يغشى، لأنه يغطي بظلامه، وينقل بالهمزة والتشديد غشى وغشى. قال: فيقال غشي وأغشى. ومنه قوله تعالى: ومن فوقهم غواش، من فوقهم غواش، يعني ما يغشاهم من العذاب أو يصيبهم. ومنه قوله جل وعلا غاشية من عذاب الله، يعني تحيط بهم تغشاهم. كذلك هل أتاك حديث الغاشية، سمي يوم القيامة بالغاشية لأنه يغشى الناس، يحيط بالناس هوله وشدائده. كذلك من الكلمات غير، غير له معنيان، فمنه أو عفوا كأنها باء، غبر، غبر له معنيان، ذهب وبقي، ذهب وبقي. ومنه إلا عجوزا في الغابرين، يعني في الباقين أو في الهالكين. هي بقيت سم، لا معنيان، المعنى الأول ذهب والمعنى الثاني بقي، ضد. وهذا من أسرار اللغة العربية، هي تأتي بالأضداد، وهذا الأمر له كتب مؤلفة، كتاب الأضداد، بمعنى أن الكلمة تأتي بمعنى وتأتي بما يقابله بحسب السياق، مثل التعزير، فالتعزير يراد به التوقير والاحترام، يراد به التعذيب. قال وعزروه، يعني وقروه، لكن تأتي التعزير معنى التعذيب بحسب السياق، فالسياق هو الذي يوضح. هنا قال غبر يعني ذهب، وكذلك غبر يعني بقي. ومنه إلا عجوزا في الغابرين، أي في الهالكين أو في الباقين في العذاب. فيصح أن تكون بمعنى البقاء أنها بقيت، بقيت في إيش؟ في الهالكين، أو أنها ذهبت مع الذين ذهبوا في العذاب الذي أصابهم. غرور بضم الغين، وغرور، وغركم بالله الغرور. فالغرور بالفتح هو إيش؟ الشيطان. وغركم بالله الغرور، فالفتح يراد به الشيطان، والغرور هو ما يصيب الإنسان من مصدر غر يغر. قال بفتحها اسم فاعل مبالغة يراد به إبليس. إذن الغرور هو الشيطان، والغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني تغر صاحبها، يصيبه عجب بها ويغتر بها وسرعان ما يزول عنها. كذلك من الكلمات غاض الشيء، يغيظ. ومنه قوله جل وعلا وغيظ الماء، يعني نقص الماء، في سورة هود، فلما أغرق الله قوم نوح أخبر عن انتهاء الأمر، قال وغيظ الماء وقضي الأمر، يعني نقص الماء. ومنه قوله جل وعلا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام، يعني ما تنقص. وهنا سر عجيب في قوله تغيظ، فتغيظ الأرحام تنقص من إيش؟ من عدد الحمل، قد يكون اثنان، قد يكون اثنين، ثلاثة، قد يكون واحد. كذلك ما يتعلق بالأشهر، أشهر الحمل قد تكون تسعة، قد تكون ثمانية، سبعة. فالله تعالى يعلم عدد ما ينقص وما يزيد في هذا الرحم، سواء من حيث عدد الأجنة أو من حيث عدد الشهور والأيام لبقاء هذا الجنين في بطن أمه، فهذا لا يعلمه إلا الله. أطلع الله جل وعلا الأطباء على بعض ما في الأرحام من كون الجنين ذكر أو أنثى بعد التخلق، بعد إيش؟ التخلق. وقد يشكل هذا على بعض الناس فيقول كيف أن الله تعالى اختص بالعلم بما في الأرحام، ثم يعرف الأطباء ما في الرحم من أجنة؟ نقول هذا لا يكون إلا بعد التخلق. ثم ليس علم ما في الأرحام فقط قاصرا على إيش؟ على كونه ذكر أو أنثى، بل هناك أمور من حيث عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، هذا لا يعرفه إلا الله، لأنه إذا مرة الأربعين الثالثة يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، هذا مما اختص الله جل وعلا بعلمه. فالمقصود أن يغيظ يعني ينقص. كذلك أيضا قال وغاض بالضاء أخت الطاء التي بعصى، غاض بالضاء يغيظ من الغيظ، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ من الغيظ والحنق. كذلك من الكلمات المبدوءة بالغين غور، من غار من غار غار الماء إذا ذهب، أقول أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا يعني ذاهبا في أسفل الأرض، لا إذا غار الماء أي ذهب ماء البئر فلا يستطيع أحد استخراجه لأنه غائر، ومنه جرح غائر أي جرح عميق، فهذا هو الغور. كذلك من الكلمات غرام، إن عذابها كان غراما، قال غرام عذاب، ومنه إنا لمغرمون، والمغرم غرم المال، ومنه من مغرم مثقلون، فالمغرم هو الدين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من المأثم والمغرم. قالت عائشة ما أكثر ما تستعيذ بالله من المأثم والمغرم، قال يا عائشة وما يدريك إنه إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، هذا حال المدين، فهو يعد لكنه لا يفي، ويحدث صاحب الدين بالوفاء ولا يصدق في حديثه. انتهى حرف الغين، انتقل إلى حرف الفاء من الكلمات فرقان، مفرق بين الحق والباطل، وهو من أسماء القرآن. والقرآن له كم اسم صحيح؟ أربعة، الصحيح الثابت من أسماء القرآن أربعة، أما غيرها فهي صفات، بعض العلماء يعد أسماء كثيرة وهي في الواقع صفات. القرآن سمي قرآن لأنه مقروء، والكتاب قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، والذكر والقرآن ذي الذكر، والرابع الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هذه أسماء. أما ما سواها الشفاء والنور والهدى وغيرها كل هذه صفات لكتاب الله سبحانه وتعالى. فسمي فرقانا لأنه يفرق المرء به بين الحق والباطل، ومنه قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل، يعني فيصلا، الفرقان الفيصل الذي يكشف الحقائق ويجلي الأمور ويفصل بين المتشابهات، قال أي تفرقة، ولذلك سمي القرآن بالفرقان. من الكلمات فئة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والفئة الجماعة من الناس. وكذلك من الكلمات فصال، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، الفصال هو الفطام من الرضاع. وكذلك من الكلمات فضل، له معنيان الإحسان، ولا تنسوا الفضل بينكم. وبالمناسبة هذه الآية يخطئ كثير من الناس في إرادها واستعمالها، ومن العجائب أن بعضهم يستدل بها على أن الزوجين ينبغي ألا ينسى أحدهما فضل صاحبه عليه، وهذه الآية من تأمل سياقها أدرك أن هذا المعنى غير مراد. فلنتأمل الآية في سياقها، الآية في الطلاق، قال جل وعلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني المهر، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الآن الطلاق هذا وقع متى؟ قبل الدخول، لم يكن بين الزوجين أي عشرة وأي علاقة، فأين الفضل؟ ليس بين الزوجين علاقة. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسون، يعني قبل الدخول والخلوة والمسيس الجماع، ولهذا قال ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني لا ينسى الزوج، لأن قال إيش؟ إلا أن يعفون، يعني النساء زوجات أن تعفوا، لأن هناك إذا طلق الزوج امرأته قبل الدخول والخلوة استحقت ماذا؟ نصف المسمى. إذا كان أعطاها مثلا المهر 20,000 فلها كم؟ 10,000 بالعقد، بمجرد العقد تستحق المرأة نصف المهر، سمي نصف المسمى، ما سمي مهر مثلها نصف مهر المثل. قال إلا أن يعفون، تعفو الزوجة عن حقها، تقول للزوج الذي طلقها قبل الدخول والخلوة لا أريد إيش النصف، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهذه العقدة بيد من؟ قيل الولي، يعني ولي المرأة، هذا بعيد. والصحيح أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج، هو الذي يقبل، لأن الولي يعطيه إيجاب زوجتك، وهو الذي يقبل، فهو الذي بيده العقدة، فملك العقدة، ملك الزوجة بقوله قبلت. فالصحيح أن الزوج هو الذي يملك العقد. قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج، ثم قال وأن تعفو أقرب للتقوى، يعني وأن تعفو أيها الأزواج عن نصف المهر فتعطي الزوجة المهر كله أقرب للتقوى. ثم قال ولا تنسوا الفضل بينكم، لا ينسى الزوج الزيادة، الفضل يعني الزيادة، أن يزيد المرأة، ولا تنسى المرأة كذلك أن تفضل من هذا المهر على الزوج. قال إن الله بما تعملون بصير، لاحظ الإشارة في ختم الآية بعلم الله تعالى وبصره، بأن الله تعالى إذا كان قد علم هذا فإنه يجازيكم على إحسانكم على فضلكم. فاستعمال هذه الجملة ولا تنسوا الفضل بينكم بأن لا ينسى العشرة، هذا في غير محله. هناك آيات يستعملها الناس استعمالا خاطئا ويقطعونها عن سياقها وعن سباقها وعن لحاقها، تستعمل في غير محلها، وليس هذا محل، لكن أتينا على هذا المثال وبينت الإشكال في هذا. قال رحمه الله تعالى كذلك من المعاني الفضل الربح في التجارة، ابتغوا فضلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني تجارة، الفضل هي تجارة والربح، ومنه يبتغون من فضل الله، يعني التجارة والربح فيها. أيضا من الكلمات المبدوءة بالفاء فسق أو فسق، أصله الخروج، يقال فسقت الحبة من كسلتها إذا خرجت، فالفسق أصله الخروج. قال إلا إبليس كان من الجن ففسق، يعني خرج عن ربه، فالفسوق أصله الخروج في اللغة. قال هنا وتارة يرد بمعنى الكفر، والسياق يوضحه، السياق الأصل في استعمال الفسق في القرآن هو في الكفر، إن المنافقين هم الفاسقون، فهنا إيش؟ يعني هم الكافرون. لكن ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، هنا فسق إيش؟ أصغر، يعني فسق المعاصي. ما الدليل؟ أن سياق الآية في المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق. فالفسوق هنا فسق أصغر. كذلك الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، يعني جماع، ولا فسوق، يعني سائر المعاصي، لأن الفسوق هنا مراد به المعاصي صغيرها وكبيرها، فدل هنا أن الفسق المراد به في الآية الأصغر. ولهذا يقال لا غيبة لفاسق مع أنه مؤمن. الفاسق يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق، يعني كافر، لا، إن جاءكم فاسق يعني من المسلمين، يعني معروف بالمعاصي. فالفاسق الملي، الفاسق المؤمن هو الذي عنده معاص من كبائر الذنوب وقد أصر عليها. فلذلك قال من أمن ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، يقال لا غيبة لفاسق مع أنه مؤمن. إذن الفسق فسق كلي أكبر، والكفر فسق جزئي وهو أصغر، وهذا يحدده السياق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم إيش؟ فسوق وقتاله كفر. فسب المسلم هل هو كفر؟ من سب أخاه لعنه هل يكفر بالسب؟ لا. إذن هذا المراد به فسق أصغر، فالسياق هو الذي يوضح. وهذا يؤكد على أن الإنسان إذا أراد أن يفهم كلاما سواء من كلام الله تعالى أو كلام رسوله أو غيرهما أنه يقرأ سياق الكلام، لأن قطع الكلام عن سياقه وعن سباقه وعن لحاقه يغير المعنى. وهذا شأن أهل البدع، أنهم يبترون الكلام، بتر الكلام وقطعه حتى يوهم الناس معنى غير مراد. قال أيضا رحمه الله تعالى من الكلمات فتنة، والفتنة في القرآن الكريم قال لها معان ثلاثة، والصواب أن لها أكثر من ثلاث معاني. الفتنة لها معان كثيرة. قال المؤلف من معانيها الكفر كما قال جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني كفر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال أحمد رحمه الله تعالى أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قولي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذن الفتنة يراد بها الشرك والكفر، كذلك يراد بها الاختبار، وهذا الأصل. الأصل الفتنة الاختبار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني اختبارا وابتلاء. أيضا من المعاني للفتنة الاختبار، يومهم التعذيب يومهم على النار يفتنون، يعني يعذبون. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني عذبوا المؤمنين والمؤمنات. أيضا من معاني الفتنة الصد عن سبيل الله، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني يصدوكم عن سبيل الله. وكما قال جل وعلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، يعني يصدونك عن الذي أوحينا إليك. إذن من معاني الفتنة الصد عن سبيل الله جل وعلا. كذلك من معاني الفتنة اختلاف الناس. قال يبغونكم الفتنة، يعني يبغونكم إيش؟ الاختلاف وحصول الشحناء والبغضاء بينكم. كذلك من معاني الفتنة الجنون، منه قوله تعالى بأيكم المفتون، يعني المجنون. فهذه بعض معاني الفتنة. لذلك على قارئ القرآن أن يعرف معنى هذه الكلمة في سياقها ويتضح له معناها، فيفهم المراد من خلال السياق الذي في هذه الكلمة. سم جميل، هذا سؤال ممتاز. سؤال يقول الآن كيف أعرف أن السياق يعني هذا المعنى في قوله مثلا تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ يقول أنا يظهر لي ويظهر لي للقارئ عموما أن المراد فتنة يعني اختلاف. نقول يتبين ذلك من أدلة أخرى، إما من كتاب الله أو السنة. السنة جاءت إيش؟ أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فبين هنا أن المراد بالقتال حتى يعبد الناس ربهم، فعكس هذا الأمر الفتنة، عكس حصول العبادة لله جل وعلا هو الشرك والكفر. فقاتلوهم حتى لا تكون كفر، حتى لا يكون شرك. والاختلاف من آثار الكفر والشرك، لكن ليس هو المقصود. فقد تقول أن الفتنة هنا المراد بها الشرك والكفر، ومنه يحصل إيش؟ الاختلاف، لأن الكفر هو أعظم أسباب الاختلاف والاضطراب. وهذا جاء عن السلف عن الصحابة أنهم لما جاء أحد الخوارج إلى سعد رضي الله عنه وقاص وقال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هذا الخارجي يريد قتال المسلمين، قال سعد قد قاتلنا مع رسول الله حتى لا تكون فتنة، يعني لا يكون شرك، وأما أنت وأصحابك يعني الخوارج تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة يقع الشرك. واضح الآن؟ نعم. أنا ذكر لك سم جميل، لا هو لا ذكرنا في أول الدروس قول ابن عباس رضي الله عنهما قال القرآن على أربعة أوجه، على كم؟ أربعة أوجه. نوع لا يعذر أحد في الجهل به، أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، واضح. النوع الثاني تعريفه العرب من كلامها، فالذي عنده علم باللغة العربية يعرف المراد، فمثل إيش؟ ذكر الشمس، ذكر القمر، ذكر الليل، ذكر النهار وغيرها من الكلمات التي جاءت معنا ولها معنى في اللغة واضح بين، فيعرف الإنسان الذي عنده قدر من اللغة معنى هذه الكلمة. الثالث يعرفه الراسخ في العلم، جعل لله وإياكم منه، قلوا آمين. فهذا جزء ثالث. الرابع استأثر الله بعلمه، لذلك هنا والغالب على القرآن هو من الأول والثاني، الغالب القرآن أنه قال بلسان عربي مبين، والله تعالى عاتب الكفار على عدم التدبر، قال أفلا يتدبرون القرآن، يعني هي دعوة وحث لهم على التدبر، والخطاب لمن؟ الكفار. دل هذا على أن الناس مخاطبون بالقرآن، وأن الله تعالى خاطب عباده بكلام واضح. فما فهمته أن صحيح أنه أحسن، يعني المعنى الذي وقع في ذهنك صحيح أنه اختلاف واضطراب. هذا الاختلاف والاضطراب ما سببه؟ هو الكفر والشرك. فأنت لم تقع في معنى مناقض للآية أو يختل به معنى الآية. أيوة أحسنت. فإذا زاد علمك وتعمقت بكلام الله جل وعلا، وقد لا يلزم منه أن تقرأ في كتب التفسير، بل بمجرد النظر في الآيات والتأمل يظهر لك معاني. لهذا يقول بعض السلف من أراد العلم فليثوي القرآن. كم يظهر عند بعض العوام من المعاني ما لا يظهر عند غيره، لكن الأمر يحتاج إلى إيش؟ قلب حي وإمعان النظر وقصد الانتفاع. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية ومن تدبر القرآن طالبا الهدى انتفع به، يقول قصده الانتفاع، فإذا كان هذا قصده آتاه الله جل وعلا فوق ما يؤمن، لأن الأمر على قدر النية، على قدر نيتك يحصل لك ما تريد سواء في العلم أو في غيره. لذلك النية كما يقال هي المطية، فعلى الإنسان أن يقوي عزيمته ويصحح نيته وليبشر بالخير، فيأخذ من كلام الله تعالى في النظر والتدبر والإمعان ويحصل له معاني، وإذا أشكل عليه يرجع إلى العلم. وكم يظهر لأهل العلم من الآيات المشكلة، هناك آيات أشكلت على الصحابة معانيها، وألف أهل العلم بها مؤلفات. ابن تيمية رحمه الله كتاب تفسير آيات أشكلت، علماء تكلموا بها بكلام مختلف، هذا يريد معنى وهذا معنى، لأن الله تعالى جعل كتابه فيه المحكم الواضح البين، وهذا الأصل. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يعني واضحات بينات، هن أم الكتاب، يعني أصله الذي يرجع إليه، وأخر متشابهات يعني مشكلات. وعلى قدر العلم يقل التشابه أو يزيد، كلما زاد علمك بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلما قل عندك التشابه، وإذا قل علمك زاد التشابه. لهذا قال حديث النعمان بشير، قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني في المقابل يعلمهن كثير، ما قال أكثر، إذا كان الكثير لا يعلم فكثير يعلم، وهذا نسبي. زاد علمك قل عندك تشابه، واضح؟ قد يقول قائل لماذا جعل الله تعالى في كتابه متشابه، مع أن الله تعالى يقول ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، يعني كل محكم، نقول الإحكام والتشابه له معاني، فيرد في آية بمعنى وفي أخرى بمعنى. في آية الهود هذه كتاب أحكمت آياته، يعني أتقنت، أن كلام الله كله متقن لا يتطرق إليه اختلاف ولا اضطراب ولا تعارض ولا تناقض. وأما قوله جل وعلا سورة الزمر أنزل كتابا متشابها، فالمتشابه هنا يشبه بعضه بعضا في الوعد الوعيد، في الترغيب والترهيب، متشابه، هذا التشابه في آية الزمر. والتشابه في آية آل عمران وأخرى متشابهات هو عدم الوضوح. نأتي للسؤال، لماذا أو ما الحكمة التي ظهرت لنا من جعل ربنا جل وعلا في كتابه آيات متشابهات؟ اختبار وابتلاء، ابتلاء. لهذا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. أهل الزيغ أعاذنا الله إياكم حالهم، وأهل البدع يعمدون إلى آيات متشابهة وهي قليلة فيضربون بها المحكم، لكن أهل الحق وأهل الهدى لا، يأخذ المتشابه فيرده إلى المحكم فيزول التشابه. يعني عندك آيات ظاهرة التعارض، ألف فيها ابن حنبل وألف فيها ابن قتيبة وألف فيها شنقيطي، شنقيطي كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. هناك آيات ظاهرة متعارض، مثال قوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي، ماشي. ثم قال في موضع آخر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، كيف يثبت له الهداية في موضع وينفي عنه الهداية في موضع؟ ما السر؟ إذا عرفت أن الهداية نوعان، أن الهداية هداية التوفيق وإلهام، وهذه بيد الله جل وعلا، هداية الدلالة والإرشاد، وهذه بيد الرسل والعلماء والدعاة، فأنا أهدي، أنا أهدي وأنت تهدي، لكن هداية إيش؟ بمعنى الدلالة، وأنا أهديكم إلى الطريق. قال مؤمن فرعون وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هو يهدي يبين لهم هذا طريق الله، هذا الحق، أنا أقول يا إخوان اتقوا الله اعبدوا الله، هذه هداية. لكن هل أملك قلوب الناس؟ قال تعالى ليس عليك هداهم. فقوله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، يعني يا محمد إنك لا تملك قلب من أحببت فتضع فيه الهداية، لأنه مات مشركا وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فإذا عرفت هذا زال الإشكال. كذلك في قوله تعالى في أول بقرة الألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي وسط الصورة قال هدى للناس. كيف يكون للمتقين للناس؟ هو هدى للمتقين الذين اتبعوه وهداهم الله جل وعلا بأن قبلوا الحق، لكنه للناس يبين لهم الطريق الحق، قد يسلمون وقد لا يسلمون وهكذا. ومن نظر في هذا أدرك أسرار كلام الله سبحانه وتعالى وأن القرآن فيه عجائب. لكن كما قلت لكم مؤكد على صحة النية، يعني لا تأتي القرآن وأنت تقصد إيقاع الإيهام أو إيقاع الاضطراب، اتهم عقلك واتهم فهمك. إذا ما ظهر لك معنى، حصل لك إشكال، فأرجع نفسك، أنا ما أدرك المعنى، راجع أهل العلم بذلك. لكن لا تحكم بأن هذا تناقض، لأن كلام الله تعالى غير متناقض. قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكلام الله تعالى منزه عن الاختلاف. واضح يا شيخ؟ ترى السؤال جيد، جزاك الله خير. وكما قال ابن عباس لما سئل بما أخذت العلم، قال بلسان سؤول يسأل، وقلب عقول، وبدن غير ملول يسأل ويعقل الجواب ولا يمل. فإذا اجتمع عندك الثلاثة انتفعت بإذن الله تعالى. تسأل سؤال مسترشد ومستوضح، فإذا أتاك الجواب عقلته وفهمته فزاد عندك. كما يقال مفتاح العلم السؤال، مفتاح العلم السؤال. ولا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر. الذي يستحي يقول أنا أستحي أسأل وأنا في هذا السن وفي هذا العمر وفي هذا المستوى، أو يستكبر فيبقى مسكين على جهله. أما الذي يكسر حاجز الحياة وحاجز الكبر فيسأل ويسترشد. والله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما. قال ابن حجر لم يأمر الله نبيه بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، ما قال ربي زدني مالا زدني جاها زدني ولدا، وإنما طلب الزيادة من العلم، لأن العلم فيه رفعة وتقوى وخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. قال أيضا من الكلمات المبدوءة بالفاء فاء، يعني رجع، حتى تفيء إلى أمر الله يعني ترجع. ومنه الفيء، سمي الفيئا لأنه يرجع للمسلمين، وهو ما أخذ من الكفار بغير قتال. ما أفاء الله على رسوله يعني ما رجع إلى الرسول والمؤمنين من أموال الكفار بغير قتال. قال فلك بضم الفاء سفينة، ويستوي فيه المفرد والجمع. وكذلك فزع له معنيان، أو فزع الخوف حتى إذا فزع عن قلوبهم. وكذلك الإسراع، فزع إلى الشيء يعني إيش؟ بادر إليه وأسرع إليه. ومنه قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا، يعني أسرعوا، فزعوا فلا فوت. ومن الكلمات فرح له معنيان، السرور والبطر. إن الله لا يحب الفرحين، هنا الفرح المذموم، لأن الفرح فرحان، فرح ممدوح محمود، فرح مذموم. قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هنا لاحظ اشتباه، في آية يقول افرحوا، في آية يقول لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. كيف نجمع بينها؟ نقول الفرح هناك فرح سرور وانبساط وبهجة بفضل الله ونعمته. فالمؤمن يفرح بالطاعة، يفرح بنعم الله عليه، لكنه ينهى عن فرح الأشرين البطلين كفرح قارون، لأنه أعجب بماله وما أعطاه الله تعالى ونسي نعمة الله عليه وأنكر أن الله هو المنعم عليه، فهذا فرح أشر. ولهذا جاء في الآية قال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فهنا فرح مذموم، فرح إيش؟ محمود. قال فاحشة وفحشاء وهي كل ما يقبح ذكره من المعاصي، فسمى القول البذيء فاحشة والفعل السيء فاحشة، فكل ما فحش واستقبحه الناس من قول أو فعل يسمى فاحشة، ففيها تنفير. تنفير من إيش؟ لذا سمى الله جل وعلا طواف بالبيت فاحشة، كان المشركون تطوف نساؤهم بالبيت عارية، تقول إحداهن عن فرجها جلكم الله اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فقالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فسمى طوافهم بالبيت عريانا فاحشة لأنه أمر مستقبح، فهذا هو الفحش. ولهذا ما يحصل عند الناس اليوم من التفسخ والعري سواء في الرجال أو النساء هذا مستقبح ولا يسمى تمدن، بل الستر والحشمة هو المحمود، هو الذي أمر الله جل وعلا به. كذلك من الكلمات فرض، فرض يعني أوجب، قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج يعني أوجب فيهن الحج. وكذلك التقدير، التقدير منه إيش؟ في آية ما يحضرني مع الآية، فرض فلا فأف فيما فرض الله له، في الآية فيما فرض الله له يعني قدر الله له، سورة النساء. فالشاهد أن قوله فيما فرض الله له يعني فيما قدر الله له، فيأتي معنى الإيجاب ويعني يأتي معنى إيش؟ التقدير. كذلك من الكلمات فتح، له معنيان، فتح الأبواب وحتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، ومنه فتح البلاد وشبهها، ومنه الحكم، ومنه قوله جل وعلا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني احكم بيننا وبين قومنا، يقال للقاضي فاتح لأنه يحكم بين المتخاصمين، واسم الله الفتاح، وقيل الحاكم، وقيل خالق الفتح والنصر، أن الله تعالى الفتاح العليم الذي يفتح على عباده ويحكم بين عباده ويقضي سبحانه وتعالى. كذلك انفضوا أي تفرقوا، فانفض أصلها فض يفض انفض يعني تفرقوا من حوله، ومنه وكذلك كلمة فطره أي خلقه وابتدأه، ومنه فاطر السماوات والأرض. قال ابن عباس مكثت مدة لا أدري ما معنى فاطر حتى رأيت أعرابيين يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها، فعرف ابن عباس معنى فاطر من قول الأعرابي، وهذا دليل إيش؟ على أن من كتاب الله نوعا تعرفه العرب من كلامها، فابن عباس لم يعرف معنى فاطر إلا لما سمع الأعرابي الصرف يقول أنا في البئر أنا فطرتها، يعني أنا الذي بدأت حفرها فهو أولى بها، فعلم معنى قول فاطر السماوات والأرض يعني خالقها على غير مثال سابق وهو الذي بدأ خلقها سبحانه وتعالى. قال وفطرة الله التي خلق الخلق عليها، فطرة الأصل يعني الفطرة التي بدأ الله جل وعلا الخلق عليها بأن خلق عباده مفطورين على توحيده سبحانه وتعالى. وأفطر بالألف من الطعام، طبعا ما جاء في القرآن الكريم أفطر وإنما في السنة، أفطر الفعل لم يرد كتاب الله تعالى. فطور شقوق، فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني في السماء هل ترى فيها شقوق، فما فيها شقوق. ومنه انفطرت، إذا السماء انفطرت يعني شققت، وكذلك يتفطرن يعني يتشققن، فالفطور هو التشقق والتصدع. كذلك فج، يأتينا من كل فج عميق يعني من كل طريق عميق واسع. وجمعه فجاج. وفارة التنور يقال لكل شيء هاج وعلى حتى فاض، يعني امتلأ عن آخره. ومنه وهي تفور، أي امتلأت وفاضت. فالفوران هو إيش؟ هو خروج الماء من الوعاء. قال وقولهم فارت القدر، يعني خرج إيش؟ ماؤها وبلغت إلى الغليان. ومن الكلمات فوج، قال هذا فوج مقتحم معكم، يعني جماعة من الناس، وجمعه أفواج. وفاكهين، من التلذذ بالفاكهة أو من الفكهة والسرور. وإذا في المطفين، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني مسرورين متعجبين. فظلتم تفكهون، يعني تعجبون. فؤاد هو القلب، الفؤاد هو القلب، وجمعه أفئدة. استفز يستفز، قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك، أي استخف. فالشيطان يستفز الناس عن الحق ويستخف بهم. فقه يعني فهم، ومنه قوله تعالى فهم لا يفقهون، أي لا يفهمون. وما نفقه كثيرا مما تقول، يعني لا نفهم كثيرا من قولك يا شعيب. وذكر بعد ذلك حرف الفي، وأن حرف الفي حرف جر يأتي مع الظرفية. أقول في كذا، يعني أنه واقع في هذا المكان، وهذا أصل. الأصل في حرف للظرفية، لكن يأتي معاني أخرى على رأي الكوفيين، وقد تكون في للتعليل. مثال متى تأتي في للتعليل؟ منه قوله جل وعلا لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. فهنا في بمعنى كي، يعني أن العذاب مسكم من الله جل وعلا بسبب إيش؟ ما أفضتم في الإفك. كذلك منه قوله جل وعلا فذلكن الذي لمتنني فيه، يعني من أجله. فجاءت فيه معنى كي أو معنى التعليل. ثم ذكر الفاء وأنها عاطفة ورابطة، وأنها ناصبة للفعل بإضمار أن. ومعنى الفاء الترتيب والتعقيب والسبب، يعني أن الفاء تأتي للترتيب، أن هذا يأتي بعد هذا، وأنه يأتي عقبه، ليس معه الواو للمساواة. حضر محمد وزيد سواء، أما حضر محمد فزيد، يعني أن زيد أتى بعده. هذا ما تيسر ذكره. بعده شرح حرف القاف، والوقت قد أزف، وعندي درس في مسجد آخر. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والإعانة والقبول، وشكر الله لكم استماعكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.